الحبيب على القصواء في حدب أرجاء مكة حان الرأس منتصر كادت تلامس ظهر الرحل لحية روحي الفداء لرحل فوقه القمر من يأتي دار أبي سفيان يكلأه عفو التسامح أو بالبيت يستتر كانت قريش وذلت عند سيدنا خاف الجميع فما تأمر يا محمد فنأتمر قال السلام فأنتم أهل جلدتنا فأنتم أهل جلدتنا كل طليق وهذا الصبح هو الظفر.